وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو الدرس الثاني من دروس الحج أو من الدروس الخاصة بالحج التي نلقيها في رباط التيم في أواخر شهر شوال لعام 1420 هجرية. وقد كان الدرس الأول الليلة الماضية عن فوائد الحج، فوائد الحج الدينية والدنيوية والاجتماعية والخلقية وغيرها كما شرحنا. وقلنا أن فوائد الحج من أعظمها مغفرة الذنوب، وكذلك أيضا زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحج أيضا الاقتصادية، أنها جعلها الله سبيل وسيلة للتجارة، وسيلة للتجارة يستفيد منها أهل مكة ويستفيد من ذلك كل الناس. فالحج منافعه وفوائده لا تنحصر من الناحية الدينية فقط، بل يشمل أيضا النواحي الدنيوية. قد أشار القرآن إلى هذا بقوله في مقام إبراهيم: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال سيدنا الإمام الحبيب علي بن حسن العطاس: إن أربعة أسواق مجربة للغناء السريع، وهي مكة أو سوق مكة أيام الموسم، يعني أيام الحج، وسوق صنعاء، وسوق الشمام، وسوق الشعر، وأسواق أخرى مجربة للفقر والخسارة، منها سوق الخريبة وحجر والمنفعة وهينة. الخلاصة أن فوائد الحج تعم وتشمل أمور الدين وأمور الدنيا. وكما أن من فوائد الحج أيضا لقاء الناس بعضهم ببعض، ولقاء المسلمين بعضهم بعضا من أماكن بعيدة، مع اختلاف لغاتهم ومع اختلاف مذاهبهم ومع اختلاف وتباعد أوطانهم، فإنهم يلتقون في صعيد واحد وفي بلد واحد تجمعهم كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا كنا شرحنا فوائد الحج في الليلة الماضية وأكملنا ما بقي منها من القليل هذه الليلة، ننتقل هذه الليلة للكلام على الحج من الناحية التاريخية. كيف بدأ الحج؟ ومتى بدأ الحج؟ وإلى متى ينتهي؟ بداية الحج أو الطواف بالبيت المعتمد أنه على ما قاله أكثر العلماء قبل آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فقد جاء في الحديث أن أبانا آدم لما هبط إلى الأرض في الهند، وكان هبوطه في الهند يوم الجمعة، وكان هبوطه على جبل في سرنديب الذي يسمى الآن سريلانكا، وما زال أثار قدمه في ذلك الجبل إلى الآن. وقد وصفت الكتب ورسمت ذلك القدم بأن طوله نحو 4 أذرع وعرضه 4 أذرع إلا 4، يعني تقريبا مثل القطيفة هذه المتوسط، وأن عرض الإبهام حقه نحو الشبر الإبهام. ما شاء الله، لو أبا يعمل له نعال فيحصل له بغالة كم الدباغين يصلحون الحذية يعني. فهبط أبونا آدم على ذلك الجبل، وأمنا حواء هبطت في جدة على صحة الأقوال، وهبط إبليس في أصبحان على أصح، فهبط الحي وهبطت الحية في مكان الآخر، هؤلاء هبطوا من السماء. قال تعالى يخاطبا لهم قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فالخلاصة أن أبونا آدم لما استقر في الهند في سريلانكا أمره الله أن يأتي البيت، وكان البيت ذاك قد بنته الملائكة وطافت به قبل هبوط آدم من نحو 2000 سنة. فقال الله تبارك وتعالى أمر الله أبونا آدم أن يذهب إلى البيت ويحج ويطوف بالكعبة. فلما طاف بالبيت هنأته الملائكة بقبول حجه، وقالوا له يا آدم أما إنا قد حججنا أو طفنا بهذا البيت قبلك ب2000 عام. وقد روى الإمام المنذري وغيرهم من المحدثين أن عدد المرات التي جاء أبونا آدم من الهند إلى مكة مشيا على الأقدام 1000 مرة، وأنه تعمر أكثر من 1000 سنة، وأنه بسبب طوله، أن طوله كان 120 ذراع، كان بين خطوتي ما بين خطوتي ما بين قدمه وقدمه عندما يخطو مسافة 3 أيام، وأن البقعة التي يطاوها بقدمه تعمر وتكون قرية إلى الآن. فلهذا قال حج أتى آدم إلى البيت 1000 مرة، وأما عدد الحجج الذي حجها قيل 40 وقيل أقل وقيل أكثر. فلما طاف بالبيت وهنأته الملائكة الشاهد أنها قالت له أما إنا قد حججنا أو طفنا بهذا البيت قبلك ب2000 عام، مما يدل على أن هذه المشاعر والأماكن قديمة. وورد أنه لما أتى إلى منى قيل له ماذا تتمنى يا آدم؟ قال أتمنى المغفرة فغفر له. فلهذا سميت منى، قيل لهذا، وقيل لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، وقيل غير ذلك. ولما انتهى أبونا آدم من الحج صار دائما يتردد، فالتقى بأمنا حواء وتعرف عليها في عرفات، فلهذا سميت عرفات. ووصله وإياها إلى منى فنالوا بذلك المهر. الشاهد أنك تستنتج من هذا أن الحي قديم جدا، وأنه قبل أن يهبط أبونا آدم إلى الأرض لمدة. ثبت ذلك في أحاديث مفرقة ما بين صحيح وحسن وضعيف. فاستمر الحج في أيام أبونا آدم ومن بعده، فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا حج. فحج آدم وأولاده وشيث ابن آدم وهو الجد الذي ينتسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحج هود وصالح ويونس وغيرهم، كما ثبت ذلك في أحاديث واردة عنه صلى الله عليه وسلم. فمما ورد في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما حج أن أبانا آدم أيضا لما حج دعا الله تبارك وتعالى عند البيت بالدعاء الذي يسمى الآن دعاء آدم، وهو اللهم أنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سوري، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي، اللهم أني أسألك إيمانا دائما يباشر القلب، اللهم أنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سوري، اللهم أطل عمري في طاعتك ورضاك، وارزقني مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة في أعلى جنة الخلد، ونعمني بكمال لذة النظر إلى وجهك الكريم. لأن أبانا آدم عرف اسم محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الجنة، فإنه لا يوجد في الجنة حجر ولا شجر ولا بيت إلا وهو مكتوب وعلى ساق العرش إلا وهو مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال يا ربي من محمد هذا؟ قال هذا ولد من أولادك ولولاه ما خلقتك. قال إلهي بحق هذا الولد ارحم هذا الوالد. فروى ذلك الإمام الحاكم بسند صحيح. الشاهد لما دعا ابن آدم بهذه الدعوة بعد الطواف قال الله له يا آدم إنه ما دعاني أحد من أولادك بهذا الدعاء إلا وفريت همه وقضيت دينه وتجرت له من ورائي كل تاجر وآتته الدنيا وهي راغمة. وحج آدم وأولاده وقد بلغ أولاد أبونا آدم من صلبه في حياته نحو 40,000 تقريبا، لأنه تعمر أكثر من 1,000 سنة. وكانت أمنا حواء تحمل بكل حمل بإثنين، أحدهما ذكر والآخر أنثى. وكان في شريعته أنه يزوج الذكر على الأنثى الذي ولد في بطن قبله أو بعده، لا يزوج الذكر على الأنثى الذي هي توأم معه، وإنما يزوجه على الأنثى الذي هي ليست توأم معه. فتناسلوا هؤلاء في حياته فكثروا حتى بلغوا أعدادا كثيرة، قيل أنهم بلغوا 2 مليون تقريبا في حياته. وهكذا عاش أبونا آدم وحج هو وأولاده، ولم يظهر الكفر في حياته إلا بسبب قابيل وهابيل. ثم جاء من بعدهم من الأنبياء والرسل، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عندما حج حجة الوداع مر في طريقه على البيداء، وهي الذي تسمى له وادي العجيب، فقال لقد مر بهذه البيداء 70 نبيا عليهم الأزور والعباء والنمار يردون يؤمون البيت الحرام. وقال في مسجد الخيف المعروف هنا، قال لقد صلى في هذا الخيف 70 نبيا كلهم جاءوا حج بيت الله الحرام. ولما حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومر في طريقه على أماكن منها ثنية سمى ثنية هرشة، قال لسيدنا أبو بكر أيها الثنية؟ قال هذه ثنية هرشة. لقد مر بها هود وصالح على بكرات أزورهم العباء وأرضيتهم النمار يؤمون البيت العتيق. ومر أيضا في طريقه على ثنية أخرى وقال لقد مر بها يونس ابن متى، وقد مر بها يونس أو موسى له جار إلى الله تبارك وتعالى يلبي يؤم البيت الحرام. فالخلاصة أنه يؤخذ من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا حج، أولهم آدم وآخرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وهارون وموسى واليسع وذي الكفر وداود وسليمان وإلياس ويونس زكريا ويحيى وعيسى، هذول الذين عرفت اسمهم. وهناك أنبياء ورسل لم تعرف اسمهم. قال الله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فكل الأنبياء والرسل حجوا البيت الحرام وأدوا مناسك الحج. وبقي البيت الحرام هكذا كما ورد أنه بنته الملائكة من شيء من المجوهرات أو من زمردة خضراء من الجنة، وكان لها شعاع يضيء إلى حدود الحرم. فبقيت هذه الكعبة بهذا الشكل وبهذا البناء محلها إلى أن مضى على الأرض بعد أن هبط عليها أبونا آدم نحو 1,000 سنة أو ما يقارب ذلك. فبعث الله نبي الله نوح وهو الذي سمى آدم الثاني. فلما أراد الله أن يغرق أمة نوح وأن يعم الطوفان الكرة الأرضية كلها، وهو القول الصحيح أن الطوفان عم الأرض كلها ولم ينحصر في البلاد التي فيها نوح وهي العراق وأرض الكوفة، كان نبي الله نوح كانت بعثة الكوفة، وما زال التنور الذي جعله الله علامة على الطوفان محل معروف إلى الآن. الصحيح أن الطوفان لم يكن محصورا في المنطقة التي فيها أمة نوح، ولكنه عم الأرض كلها، وبدايته كانت في رجب، وارتفعت السفينة في رمضان، يعني بدأت الأمطار تنزل من رجب. قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا أرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فبدأت الأمطار في رجب وارتفعت السفينة من على سطح الأرض في رمضان، واستمرت في الارتفاع، واستمرت الأمطار حتى ارتفعت فوق الجبال، ويقال أن الخطوط التي في قمم الجبال من آثار ماء الطوفان، فتطاولت الجبال حتى لا يعلوها الماء فعلاها الماء حتى ارتفع فوقها أكثر من 15 ذراع، صارت الأمواج مثل الجبال. قال تعالى: وهي تجري في موجك الجبال. فلما علم الله وأراد هذا أمر الله الملائكة أن يرفع الكعبة من الأرض، فرفعها إلى السماء، وبقيت مكانها ربوة حمراء، ربوة أي مكان مرتفع. قال تعالى في ذكر سيدنا عيسى: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار، الربوة معناها المكان المرتفع. فبقي مكان الكعبة هكذا ربوة مرتفع. فهلك قوم نوح ولم ينجو إلا أن كان في السفينة، ونهم نحو 80 ما بين رجل وامرأة، وركب معه في السفينة 3: سام وحام وياف، وكل من في الأرض الآن في الدنيا هم من ذرية هؤلاء 3. ولهذا يقال لنوح آدم الثاني، فسام أبو الساميين، وهي 15 شعبا، العرب من شعب منهم واحد، ومنهم اليهود، ومنهم الفينيين والحيثيين والكلدانيين والأشوريين وغيرهم، وحام أبو الأعجام، أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا، هذول ينتسبون إلى حام. والثالث يافث أبو ياجوج وماجوج والأتراك، فكل ما في الأرض اسمه إلى هؤلاء الذين في السفينة هلكوا إلا هؤلاء 3. فبعد أن لم يبقى في الأرض إلا هؤلاء 3 وتناسلوا تكاثروا، أنا هذا تدري شيئا بشيء، حتى لأن الواحد منهم يعمر 1000 سنة أو ما يقارب ذلك. نبي الله شعيب تعمر 3000 سنة، 800 سنة، 700 سنة، وكل واحد منهم يزوج ما شاء الله على النساء الكثير. فلهذا صار الناس، بعض الناس في تلك الأيام، الواحد منهم ما يموت إلا بعد ما يبلغون أولاده 1000 أو ما يقارب ذلك. ما شاء الله، إيش يقعد عيالك 1000 نفر، بعضهم مدرسة وحدهم، بعضهم سوق وحدهم. فالشاهد إيش، حتى كثر الناس، وكان أول نبي ورسول بعد الطوفان نبي الله هود، وقال تعالى يحكي قول هود لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاستمر الناس يأتون يزورنا مكان له الكعبة الربوة الحمراء، حتى جاء مضى نوح وهود وصالح إلى أن جاء نبي الله إبراهيم، فأمره الله أن يبني البيت من جديد. فما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا فهر بيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأظهر الله المشاعر وحدودها والكعبة على يد سيدنا إبراهيم، وأظهر على يديه إيش؟ معالم الحرم وحدودها، كما أظهر الله حرم المدينة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا هي قدها محرمة من حين ما خلق الله السماوات والأرض. فلما أراد الله بناء الكعبة من جديد أمر الله إبراهيم وتزوج على في قصة طويلة في تاريخه، قدر الله أنه كان متزوج على سارة في فلسطين وكانت جميلة، فسافر بها إلى مصر، وكان حاكم مصر فرعون قبل فرعون موسى قبل فرعون موسى يسمى رحمسيس، لأن هذه السلالة السلالات الفرعونية سلالات مرقمة يعني رحمسيس الأول الثاني الثالث، فكان رحمسيس أو فرعون إبراهيم قبل فرعون موسى، وكان ظالما لا يسمع بأي امرأة جميلة دخلت مكة ودعم الحرس إلا ويأخذها ويجمعها بالحرم. فبلغه أنه دخل رجل غال إبراهيم ومعه سارة بنت يمينة، فسألوا الحق العسكر قالوا هذه أختي يعني أختي في الإسراء، فقال ابن الملك يدعوك فذهب إليه فخلا بها في غرفة، صار إبراهيم يدعو الله أن الله لا يمكن منها، فجعل الله لها الجدار مثل الزجاج، فصار ذلك الفرعون الظالم كلما مد يده إلى سارة يبست، صارت مثل الخشبة، مد يده ثاني يبست خلاص تمت. سيد إبراهيم ينظر جعل الله ففرح فصرخ قال خذوا هذا ما جئتوني إلا بجنية أو ساحر، فاعتذر إلى سيدنا إبراهيم فعادت يديه كما كان، ففرح وأقربه بجارية اسمها هاجر، وكانت جارية أيضا جميلة، وأهداها لسارة، وبعدين سارة أهدتها سيدنا إبراهيم، فقدر الله أنها حملت قبل سارة، هبتها لك هدية بدأت أنها بتحمل قبلها، فلما حملت غارت وقالت يا إبراهيم هذه لا تسكن معي في البيت، خذها أي مكان، فأخذها إلى مكة فأسكنها مكة، فوضعت سيدنا إسماعيل أبونا نحن معشر العرب، وأما سارة ما حملت إلا بعد مدة، وبعد بعد أن بلغت من العمر نحو 120 سنة كما حكاه الله في القرآن، يقول تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، فأسكنها مكة وحملت ووضعت لإسماعيل في قصة طويلة. الحاصل إن الله يعني حتى كاد أن ترعها في وادي ولم يسكن أحد في ذلك الوادي، قالت مكة عبارة عن وادي بين جبلين وهو محل الكعبة، فعند ذلك لما أراد أن يصرف قالت له يا إبراهيم إلى من تتركنا هنا، فلم يجبها أولا وثانيا، فلما في المرة الثالثة قالت له الله أمرك بذلك، قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا، شو كيف الإيمان، قالت إذن لا يضيعنا خلاص. فلما اشتد العطش على سيدنا إسماعيل أنزل الله جبريل وضرب الأرض بعقبه فطارت ما زمزم، ثم جاء سمعها ياها إبراهيم سورة الجبل يقول لها إن الله أمر إبراهيم أن يبنيها بيت، إن بيتا في هذا المكان ويساعده هذا الغلام، هذا القصة طويلة هذه لو رشحها فتها ساعة. الخلاصة لما كبر إبراهيم وتزوج وكانت قبيلة جرهم نزلت عندهم وشرطت عليهم أن يكون الماء مشترك، أن تكون السلطة بالماء لها، وكانت زمزم صارت الماء يسيل كالنهر، لو تركته يسيل بيبقى نهر إلى الآن، لكنها صارت تحصره وتقول ما عنده زمي زمي وزمي زمزم، فسقط فصار. فلما فأنقذهم الله بهذا الماء المبارك من الحلاك، ولما قبور إسماعيل أمر الله إبراهيم أنه يبني الكعبة، وأمر الله إسماعيل أن يساعده، وجبريل علمه كيف هندسة البناء. فالآمر ببناء الكعبة الله الجليل، والباني لها إبراهيم الخليل، والمساعد إسماعيل، والمهندس جبرائيل. وهكذا بنى إبراهيم الكعبة وأعادها كما كان. فاستمر الحج بعد إبراهيم وإسماعيل، وما من أهل أمة ولا دين إلا وحجوا من اليهود والنصارى. استمر الحج، واستمرت مكة معظمة عند العرب، حتى كان آخر رسول أرسله الله للعرب نبي الله إسماعيل، ولم يرسل للعرب بعده أحد على الأصح. فطالت المدة على العرب، وكانت مكة تحكمها قبيلة خزاعة، فحرفوا وغيروا وجلبوا الأصنام، وكان الذي يتولى ذلك زعيم عمر بن لحي. هنا دخل التغيير والتبديل على شريعة إبراهيم، أن نبي الله هو رتب له المناسك والمشاعر وبوحي من الله، ورتب لهم الحي على نفس الطريقة الذي هي أوحى الله بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد هذا غيروا. فاستمر الحي كذلك عند بين إبراهيم وإسماعيل وبعده، وصارت القبائل العرب يحجون وهم يشركون بالله، يعبدون الأصنام ويعتقدون أنهم يتقربون بها إلى الله، كما قالت تعالى قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله يزل. حتى صارت الأصنام بالكعبة نحو 63 صنم. واستمر الحج على هذا الحال، وتفننت العرب في التلبية وفي تنظيم الحج، فصارت كل قبيلة لها التلبية خاصة. قبيلة قريش بني هاشم وبني مخزوم وبني علي وغيره، وكل قبيلة. وقد طلع على الكتاب عن الحج عند اليهود وعند النصارى وعند العرب كيف كان، فكل قبيلة لها تلبية خاصة تختلف عن تلبية القبيلة الثانية. استمر الحج كذلك حتى بعث الله نبي الله عيسى فحج هو وأمته، واستمر الحي. فمما غيروا هذولا من مشاعر الحي أنهم قال لهم وعظاهم، أنتم الحين شفتوا تطوفون ببيت ربكم وفيكم ثياب هذه عصيتم الله، يعبدون الأصنام ولا يعتقدون أنها معصية، والحاجات الثانية البسيطة يعتقدون أنها معصية. فالأحسن إن إذا أردنا أن نطوف بيت ربنا نتجرد من هذه الثياب حتى نطوف بيت الله ونحن فقراء، مع أن الحجر الثياب شو الأفكار. فصاروا يتعلمون يقولون أن يطوفون بتاوي يتجردون من الثياب رجال النساء زعمهم ركلوا الغريب، وقالوا زعمهم لكن كما قال هؤلاء أنتم قبائل متحمسين لدينكم، انتم تموا في الثياب قريكم كما قال خمس يسمونهم القبائل الخمس، والباقيين لازم تتقردوا من الثياب، فأي واحد بيطوف لازم يتعري. وهكذا استمرت الحال. فأجينا النساء الشابات في غاية الجمال فيطفن عراية وشباب قريش يتفرجون عليه آخر حاجة قاعدة طاها. فقد استمرت الحال حتى جاء الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة لم يقدر على تغيير هذا الشيء. حتى جاء الإسلام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى هذا الأشياء ولا يقدر ينكرها، وحفظ الله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء كلها كما حفظه من كل عادات الجاهلية، غير إلى أن هاجر المدينة ونصره الله وجاء فتح مكة. فأول شيء أمر منادي ينادي ألا لا يبقين بعد ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فصاروا إيه تبطرت هذا العام. ثم في السنة التاسعة أرسل سيدنا بكر الصديق يحج، كان يعله أميرا للحي، فصار أميرا للحي ذلك العام وحج بهم على نفس الحال. حتى جاءت السنة العاشرة من الهجرة وقد بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم وستين سنة، فأمره الله أن يحج حجة الوداع ويعلم الناس مناسك الحج، وأعاد كل الأشياء إلى نصابها كما بيوحي من الله. فأمرهم كانوا يقفون بمزدلفة بدلا من عرفات. حبايب في نظرهم ولا سادة هذول قالوا زعماء أنتم لا تخرجون من الحرم، لا تقفون إلا في مزدلفة، هذه لما أن حرم أنتم مهل الحرم لا تخرجون من الحرم. بقية الناس يقفون بعرفات، عرفات ما هي من الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحج من الجاهلية كان يقف عرفات مع أنه من القبائل الحمص بإلهام من الله. فلما جاء الإسلام ألغى هذه العادات اللي فيها، كسر الأصناع وجعل الوقوف لجميع الناس بعرفات، وهكذا استمر الحج وأدى عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وكان يؤديها ويقول للناس خذوا عني إيش مناسككم، كما قال صلوا كما رأيتمون يصلي، فقال في الحج خذوا عني مناسككم. فمن حجة النبي صلى الله عليه وسلم هنا استقرت أحكام الحج، واستنبط العلماء أحكام الحج وكيفية الحج واجباته وأركانه وسننه وشروطه وآدابه وكل ما يتعلق ذلك، كل ذلك أخذ من حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حجة الوداع، وهكذا استمر إلى وقتنا هذا. لكن ترى إلى متى يستمر الحج؟ المعتمد أن الحج يبقى ويحفظه الله ويحفظ الأباخذ المقدسة هذه من الهلاك والدمار، مهما كثرت الفتن ومهما كثرت الحروب ومهما تجمع أعداء الإسلام على غزو مكة أو على حربها، فإنهم لم يقدروا ولم يقدروا على القضاء على تلك الأماكن أبدا. ولهذا ما من دولة عادت مكة إلا وانهزمت. أنت لما تسار الناس ما يدركون كثير، إحنا أدركنا في الأيام الأخيرة بعض الدول اللي تعرضت إلى مكة فانهزمت وكان عاقبتها الفشل، أن الله قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نجد نذقه من عذاب أليم. فكان أول أيام عبد الناصر وشهرته ودعايته كم هدد مكة وكم وراح جاءت بعض دول أخرى وهكذا، أن هذه أماكن تولى الله حفظها وتولى الله إيش صيانتها، فيبقى الحج وتبقى. وكانت القرامة أيضا وسفكوا الدماء وأخذ الحجر الأسود وبقي يعد 20 سنة ثم رجع، وهكذا يبقى الحج إلى وأن ظهرت علامات أيام القرى وظهر الدجال ونزل سيدنا عيسى، يبقى الحج مستمر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله عيسى يهبط إلى الأرض ويحج بالبيت ويحج البيت ويأتي إلى المدينة يزور الرجال ويسلم عليه فأرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. وأخبر في الحديث لا يحجن هذا البيت بعد ياجوج وماجوج، بعدما تظهر الفتن الكبرى الذي تدمر العالم وتقضي على أكثر سكان العالم مكان الحي استمر. وقد أشار رمز القرآن إلى هذا الرمز، قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك، ثم قال للناس هنا إشارة إلى أنه ما دام الناس في الأرض موجودين فإن البيت هذا يبقى أيضا. وهكذا تظهر العلامات الكبرى، فإذا انتهت علامات القيامة الكبرى ظهر المهدي ومات والدجال ونزل سيدنا عيسى.